السلام عليكم. بالنسبة لعامة الرافضة يا شيخ يكفرون؟ إيش؟ عامة الرافضة هل يكفرون يا شيخ؟ هذه بارك الله فيك الرافضة وغيرهم من أهل البدع ما هو ليسوا على قول واحد، يعني هم يختلفون اختلافا كثيرا، منهم من يكفر ومنهم من دون ذلك ومنهم العامي بما يدري عن شيء، فلا يمكن الحكم عليهم بحكم عام حتى ينظر في كل شخص بعينه، وهكذا المعتزلة والجهمية وغيره من البدع.